طول غيابا علي ضاقت الدنيا بي والبلا اني ما حسبت حساب طول غيابا طول غيابا علي ضاقت الدنيا بي والبلا اني ما حسبت حساب طول غيابا لانها اكبر مستحيل ولا حسبت حسابي اني اسهر مثلها الليله وحاسب حسابه قلت يوم ينتهي يعني شبيه غيابي وزر ما هو مع غيابي للأسف متشابه وزر ما هو مع غيابي للأسف متشابه طول غياب علي وضاقت الدنيا بي والبلا اني ما حسبت حساب طول غيابه يالله تخفف علي الهم وانت درابي اني افراز الهموم الرمس النصابة يا الهي شوفني للصبر فاتح بابي بس له الصبر في وجهي يسد ابوابه بس له الصبر في وجهي يسد ابوابه طول غياب علي وضاقت الدنيا بي والبلا اني ما حسبت حساب طول غيابه والله ان الصبر يعذر لو يشق ثيابي لاني اول من كشف ستره وشق ثيابه غبته يعني غياب اهلي وعز اصحابي عزتي للي فقد اهله وعز اصحابه عزتي للي فقد اهله وعز اصحابه طول غياب علي وضاقت الدنيا بي والبلا اني ما حسبت حساب طول غيابه وين ارضه من سماها المجرم الارهابي علني فدوة وعد جريمته ورهابه آه من ثقل الدموع اللي تشيل اهدابي كيف بسلم من عذاب الدمعة السكابة كيف بسلم من عذاب الدمعة السكابة طول غياب علي وضاقت الدنيا بي والبلا اني ما حسبت حساب طول غيابه ما بقى لي غير اجدد دعوة الوهابي واتحدى الوقت لو كشر علي نيابه لين احقق في وصاله رد فعل ايجابي اكتفي به عن تفاصيل الهجر واسبابه اكتفي به عن تفاصيل الهجر واسبابه طول غياب علي وضاقت الدنيا بي والبلا اني ما حسبت حساب طول غيابه ما هي الا ليلة الغياب روح احبابي لازم احيا به عشان اموت به وحيابه والبس القيفان روح الشاعر الاعرابي واترك الشعر يتمايل كل ما غنابه واترك الشعر يتمايل كل ما غنابه طول غياب علي وضاقت الدنيا بي والبلا اني ما حسبت حساب طول غيابه طول غياب علي وضاقت الدنيا بي والبلا اني ما حسبت حساب طول غيابه والبلاني ما حسبت حساب طول غيابه.